المؤلف رحمه الله تعالى: باب دعوى الدم والقسامة. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلنا. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السنة. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلنا. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فيحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لما ورد في القسامة. والقسامة مسألة فقهية عند العلماء رحمهم الله، من مسائل القتل، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من أقرها وهو جمهور العلماء، ومنهم من لم يقرها. فالحاصل أن هذه القسامة عند جمهور العلماء لا بد منها. والقسامة سميت قسامة لكثرة الأيمان فيها، واليمين هو القسم، فلما كثرت سميت بهذا الاسم لأنه من غالب أوصافها، وهو أن يحلف أولياء المقتول 50 قسما، أو يحلف المدعى عليهم 50 قسما. هذا إذا لم يكن هناك بينة واضحة على من قتل هذا القتيل. وهذه القسامة لابد لها من شروط. أولا منها لابد أن يكون فيها لوث، واللوث عند العلماء رحمهم الله هي العداوة، كما يحصل عداوة بين فئتين أو بين قبيلتين أو بين مدينتين، ويوجد شخص مقتول قرب أحدهما، فيغلب على الظن أن أهل هذه القرية أو هذه القبيلة قتلوا هذا الرجل، فلا بد أن يوجد عداوة. إذا لم يكن هناك عداوة فلا تتجه التهمة، لكن قد يكون العداوة، ولذلك قال العلماء من شرطها أن يوجد اللوث، واللوث هو العداوة التي تكون بين قبيلتين، ليست بين شخصين معينين، وإنما كل القبيلة فيها عدا بينه وبين تلك القبيلة أو القرية وتلك القرية أو المدينة وتلك المدينة بينهما. فلا بد منها من شروط: أولا وجود اللوث. الأمر الثاني لا بد أن يعين القاتل، أن يتفقوا على أن هذا المقتول قتله فلان منكم أيها البلد أو أيها القبيلة، فإن كان غير معين فليست من القسامة، لأنه لابد أن يعينون المقتول من أجل إذا حلفوا يأخذون هذا ويقتلونه به. وهذا غالبا ما يأتي، لأنه إذا قتل وحده ليس عنده من يدافع عنه وليس عنده من يشهد على ذلك، لكن في الغالب هذا يتضح أن يقتل ثم يمر عليه شخص وهو فيه رمق مثل ما ويسأله من قتل فيقول فلان، فيكون هذه قرينة أن تتجه إليهم الأيمان، ولقرينة أيضا لأهل المقتول أن يحلفوا، لأن المقتول في تلك الحالة إذا كان في حالة الموت في الغالب أنه لا يذهب إلى أي شخص لم يعرفه ولم يقتله ولم ويقول ذاك قتله، فالغالب أنه في تلك الحالة ما يظلم أحد إنما يذكر الواقع، فإذا قتلني فلان ولكنه مجرد قوله هذا نعم وقد مات وذهب هذا لا يؤخذ، مجرد شخص نقل عنه أنه قال كذا وكذا، فلهذا غير واضح الحق، إلا لو مسك شخص واعترف مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اليهودي الذي وجد جارية ترعى غنم ومعها بعض الحلي فرض رأسها بين حجرين وأخذ الحلي، وجاء ناس وهي في آخر من قتلك من قتلك قالت فلان اليهود، فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام واستقره واعترف وأقر بأنه، فأمر النبي أن يرد رأسه بين حجرين يفعل به كما فعل بالجارية، وفعل ذلك به وقتل، فهذه قرينة وأخذ به حتى اعترف، لكن هذا إذا قال ذلك فهذه القرينة وحدها ما تكفي، فلا بد أنه مثلا هم يعينون نعم يقول والله الذي قتل صاحبنا هو فلان يعينونه، إذا ما عينه شخص فلا تكون من القسامة لأنه لابد أن يكون معين المطالب، فإذا لم يكن هناك تعيين ما تكون من القسامة لأنه لا يمكن أن يتجه القتل ولا تتجه الدية على أحد معين، لابد من التعيين، فإذا عين وادعى أولياء المقتول أن فلانا قتله وأرادت قبيلته تمنعه من ذلك وقالوا لا ما يمكن تقتلونه أثبتوا بالبينة، هذه بينة لا تكفي، فعند ذلك تكون القسامة، والقسامة أن يكون أولياء المقتول يقولون مثلا أن نشهد بالله أن صاحبنا قتله صاحبكم فلان ابن فلان، فإذا قالوا ذلك يحلفون 50 يمينا لأنه ما هناك بينة، فإذا حلفوا 50 يمين فإنه يجب على القبيلة الأخرى أن يقتل أو تدفع الدية، إذا سمح أولياء المقتول أن يأخذوا الدية فيأخذ الدية، فهذه القسامة التي أثبتها جمهور العلماء رحمهم الله، والتي أصلها هو هذا الحديث، حديث من حيصة وحيصة في قصة عبد الله بن سهل رضي الله عنه وأنه قتل في خيبر وخيبر كلها يهود، فلذلك اتجهت التهمة، لكن لم يحصل فيها قسامة في هذه القضية، لأن هذه القضية لم يعينوا شخص قالوا أن فلان قتله، وإنما قالوا قتله اليهود، فقال النبي لما أتوه واشتكوا على النبي وقالوا يا رسول الله إن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندكم بينة؟ قال تحلفون 50 يمين أنهم قتلوه؟ قالوا لا ما نحلف، لكنه بين اليهود وجد بين اليهود مقتول، أما الإيمان ما نستطيع أن نحلف على شيء ما رأيناه، فقال النبي ليس لكم من ذلك، أو اليهود يحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوه؟ قالوا يا رسول الله ما نقبل أيمان اليهود، هؤلاء كفار يحلفون، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وهذا وهو أحد الصحابة رضي الله عنه ومسلم فلا يذهب دمه هدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم الدية من عنده صلى الله عليه وسلم من بيت المال، فقال العلماء رحمهم الله إن المسلم ما يذهب دمه هدر إن عرف صاحبه قتل أو أخذت الدية منه، وإذا لم يعرف فديته ما تذهب، لابد حتى بيت المال يدفع ديته ولا تذهب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة كما سيأتي في الحديث الآتي، لكن هذه القسامة وهذا الحديث فيه آداب وفيه أيضا بيان القسامة، فيحسن أن نمر عليه عند الحديث من أولنا. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم. نعم خرج إلى خيبر، خرج من المدينة من جهد أي من فقر أصابهم، وخيبر معروفة بكثرة التمور ورخص التمور فيها، فهم ذهبوا إلى خيبر ليشتروا منها بعض حاجاتهم لتوفر التمر فيها ورخص التمر، لأن التمر عندهم كثير وهم قليل فيكون رخيص، ولذلك هذا من أمثال العرب أنا ذكر رخص التمر في خيبر، ولذلك قال حسان رضي الله عنه: وإن ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر. يعني اللي بيجيب قصائد نحونا يقول حسان رضي الله عنه مثل اللي يجلب التمر على أهل خيبر، التمر عند أهل خيبر ببلاش، ويروح يجيبه من أمكنة بعيدة وقال يجلبوا عليهم، معناه أنه يخسر. فهو معروف خيبر إنها كثرة التمور والرخص فيها، فهم ذهبوا ليحصلوا على هذا، ولكنهم في هذه الأثناء وجدوا صاحبهم عبد الله بن سهر مقتول في عصات هذه القضية. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهر قد قتل وطرح في عين. نعم طرحوه في عين ليخفوه، ولكنهم أصحابه بحثوا عنه حتى وجدوه فعرفوا أن اليهود قتلوه. نعم فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. نعم ذهب إلى اليهود وقال: والله ما قتلوا إلا أنتم، البلد ما فيها إلا يهود، وأنتم اللي قتلتموه وهو في بلدكم، ولا شك أن اليهود قوم بهت سيفعلون هذا وينكرون، هذا معروف من خلقهم. نعم قالوا: والله ما قتلنا. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما أنهم وجدوا هذا وأنكروا أن يعود قتله، ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعوا من خيبر وأخبروا النبي بالقصة وقال هكذا، فهم لما أقبلوا على النبي محيصة كان متحمس أكثر، وإن كان هو أصغر سن كان متحمس ويحب أنه يتكلم هو، فلما أراد أن يتكلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني يبدأ بالكلام الأكبر منكما. فالنبي أمرهم، فهذا من الآداب الشرعية إنه إذا كان جماعة فالأولى في الكلام الأكبر سنا، إلا إذا كان الأكبر سنا أراد أن يتكلم غيره وأذن له، فهذه من الآداب الشرعية. فمن الآداب الشرعية تقدير الكبير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فالكبير له قيمة وله تقديره، ولذلك إذا جاء الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والحامل للقرآن غير الغالي فيه والجافي. فهذا من الآداب الشرعية. نعم فقال له: كبر كبر، أي لا تبدأ أنت بل يبدأ الأكبر منكم. نعم فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نترك اليهود، إما أن يدفعوا ديته وإما أن يأذنوا بحرب، يعني نحاربهم ونقاتلهم من أجل هذا الرجل المسلم الذي قتله، فإما أن يدفعوا نديته، لأن الدية طلب الدية ما كان يقتل أحد منهم لأنه ما تعين القاتل، ولا يقتل شخص إلا قد تعين أنه هو القاتل، لأنه أي واحد بس يؤخذ ويقتل هذه من أعمال الجاهلية، كما يفعلون أهل الجاهلية إذا قتل شخص منهم ويعرفون القاتل يتركون القاتل ويذهبون إلى شخصية أرفع منه ويقتلونه بدلا منه، هذه من أعمال الجاهلية، هذا لا يجوز. الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيقترك القاتل ويقتل غيره، فالنبي لم يثبت عنده وهم ما جاءوا إثبات على أنه قتله فلان حتى يقتله النبي، قال: إما الدية، فلم يبقى إلا الدية، إما أن يدفعوا الدية وإلا فسنحاربهم ونقاتلهم. نعم فكتب إليهم في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلنا. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن، نعم لما كتب النبي لليهود كذا وكذا ما قال محيصة وحويصة من جانب عبد الله بن سهل وأنكم قتلتموه، فكتب اليهود كتبوا لما وصل خطاب النبي لهم كتبوا اليهود كتبوا للنبي قالوا والله ما قتلنا. نعم. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. نعم. لما قال اليهود أنكروا اليهود ولو بدل ما قتلنا. فالشارع لابد من إثبات البينة حتى ولو كان المدعى عليه كافر. ما يمكن أنه لا يجوز ظلم أحد لا مسلم ولا كافر. ما يجوز ظلم ومجرد أنه اتهموا بهذه التهمة ولا عندنا بينة مثل الشمس لا ما يمكن نظلم أحد. فلذلك النبي قال أتحلفون أنتم إذا كان عندكم علم يقين احلفوا ولا يضركم اليمين إذا كنتم متأكدين. قالوا لا ما نقدر نحلف. فإن حلفتم ألزمناهم بديته. قالوا لا يا رسول الله ما نحلف. فقال إذا أنتم ما تحلفون فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسالنا قاعدة عظيمة في القضاء وفي الحكم قاعدة عظيمة. قال الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء قوم وأموالهم. لو كان الإنسان مجرد الدعوة ويقول أنا أبي مثلا من هذا مثلا 10,000 ريال نقول سلبه؟ لا. نقول أثبت أنك عندك له 10. فإذا ثبت أنزمناه بالدفع. أما مجرد دعواك ما تقبل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكن البينة على المدعي واليمين وعلى من أنكر. فإذا مثلا شخص ادعى على شخص أنه يطلب 1,000 ريال أو 2,000 ريال أو 10,000 ريال نقول نعم أهلا وسهلا أبرك الساعة أعطنا دليل على أنك تطلب. عندك ما يثبت ذلك؟ عندك عليه كتابه؟ الله أمر بالكتابة وأمر بالإشهاد. الله يقول وأشهدوا إذا تبايعتم وأمر أيضا بالكتابة. عندك شهود ولا بينة ولا كتابة؟ قال لا ما عندي شيء. كنا أجل ما عليك أنت اللي ضيعت حقك. أنت اللي ضيعت حقك. الله أمرك بالإشهاد ولا أشهد والله أمرك بالكتابة ولا كتبت وتدعي عليه ما نقبل كلامك. لأنه لو نقبل كلامك كان كل شخص يدعي على شخص هذا ما يمكن. فلذلك لو وعط الناس بدعواهم ندعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا أصل عظيم يعتمد عليه القضاة لابد من هذا. فهذا لما إنهم ادعوا هذه الدعوة نعم قالوا عندكم بينة ما عندنا بينة أتحلفون؟ ولذلك قال النبي ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن لما لم يكن هؤلاء عندهم بينة أرد اليمين عليهم. وهذه قاعدة أخرى أنه إذا ركن من اليمين ومتجه له وفيه قرينه على صدقه نقول احلف. فقال لهم النبي تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا يا رسول الله ما نحلف إنما شيء ما رأينا ولا نحلف ولو أن الحق لنا لكن حنا نبرأ إلى الله أن النبي نحلف على شيء وحنا ما شهدناه. لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالذي يشهد شهادة ما تأكد منها على خطر عظيم. فلا بد أن تكون الشهادة بحق وعن علم يقين. هذه الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون صحة ويتيقنون ذلك. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم من قلبه. فلا بد من الشهادة اليقين. أما إذا كان لا فلا يؤدي لأنه يقع في شهادة الزور الذي يقول فيها صلى الله عليه وسلم أنا وشهادة الزور أنا وشهادة الزور أنا وشهادة الزور. فشهادة الزور من كبائر الذنوب وأمرها عظيم. فالنبي قال لهم قالوا لا ما نحلف يا رسول الله. فقال لهم تحلف لكم يهود؟ قالوا يا اليهود كفار وقوم كفر ولا نقبل أيمانهم. فلذا نعم قالوا لا. قال فيحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. نعم يعني فالنبي عليه الصلاة وداه يعني دفع ديته لأهله من عنده أي من بيت مال المسلمين. فدفعها صلى الله عليه وسلم من عنده لأنه وين كان اليهود كفار لكن بيننا وبينهم عهد وبيننا وبينهم ذمة ما داموا لأن النبي أقرهم بالذمة قال نقركم فيها ما شئنا. فلا بد من حفظ دماءهم ولا بد من حفظ أموالهم ولا بد من حفظ أعراضهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإن كان كافر ما دام أن المسلمين أعطوه الذمة وأعطوه العهد فهم يحترمونه احتراما للإسلام واحتراما لقواعد الإسلام، لأنه لا يجوز، الإسلام نهى عن الخيانة حتى ولو كان كافر ما تخونه إلا إذا كان كافر محارب يحارب المسلمين، لكن هم دخلوا بأمان فالنبي أقرهم فيها بأمان، مدام أقرهم فيها بأمان لا يتعب. فلذلك لما امتنعوا النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد بينه من أجل أن يأخذ من اليهود، ما وجد شيء واضح، فدفعه من بيت المال. نعم. فبعث إليهم 100 ناقة. نعم، بعث إلى أهل عبد الله بن سهل المقتول، بعث إليهم 100 ناقة، لأن هذه هي الدية، دية الرجل المسلم 100 بعير، فدفع النبي عليه الصلاة والسلام لهم 100 ناقة لأنها هي دية الرجل المسلم. نعم. قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. نعم، يعني من أنفس الإبل الناقة الحمراء، فيقول النبي عطانا من الإبل الطيبة، ولذلك فيه ناقة الحمراء، والحمراء من أفضل أنواع الإبل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من حمر الإبل. فيقول فالنبي عطاهم وعطاهم من الإبل الطيبة، قال: فلقد ركبتني منها ناقة حمراء من نصيبي أن أخذت منهم. وقولوا ركبتني، الركب هي إذا ضربته برجلها، ضربته برجلها، هذا هو الركب. الركب كون مثلا البعير اللي يمشي من خلفه يرفسه برجله من وراء، هذا يسمى الركب، إذا رفسه هكذا يسمى ركب، مثل ما قال كعب بن زهير في قصيدته المشهورة: وقد جعلت برق الجنادب يركبن الحصى. فيه من شدة وقفتنا على الحصاة ولشدة الحرارة منها، إذا كان ركضت الحصاة برجلة تبي تدفعها الحرارة علينا، يركضن الحصى قيلوا، يعني أنكم شدة الحرارة عليكم. فالمحاصل إنه النبي وداه وأعطاه من الإبل الطيبة، دفع لهم دية هذا، لأن هذا مسلم والمسلم محترم، فإذا مثلا مات تأكدنا القاتل فنقتله، ولا أيضا ثبت عندنا من هم نقتله لأجل نأخذ الدية، ما يضيع دمه، بيت المال يدفع ديته. هنا وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. نعم، النبي قال لهم هذا، ابتدى في القسامة لكنهم ما وافقوا، فهو يشير إلى الحديث الأول، هذا الحديث الثاني يشير إلى الحديث الأول، أن النبي عمل بها بين اليهود وبين ناس من الأنصار، وهم عبد الله بن سهل رضي الله عنه وحويصة ومحيصة من الأنصار، فلكن النبي عرض عليهم قال: تحلفون؟ قالوا لا. فهذه القسامة لو حلفوا أصبحت قسامة، لكنهم امتنعوا من ورعهم رضي الله عنهم امتنعوا. فهو يقول قرها على ما كانت في الجاهلية، والإشارة بقوله على ما كانت في الجاهلية أنه قد حصل في الجاهلية مثل هذه القضية، كان بين ناس من قريش وبين بني هاشم بعض ما يحصل بين القبائل، فقتل رجل من بني هاشم وادعوه وتوجه القتل على شخص معين، فقام أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وطالب بدمه لأنه من قبيلته من بني هاشم، فطالب تلك القبيلة بدم صاحبهم وعينوا المقتول أن الذي قتله فلان منكم، فحصل بينهم وأراد أن تثور ثائرة بين القبيلتين، فقال أبو طالب: نعطيكم الحكم إما نتفق عليه وإذا لابد من القتال ما نترككم. فقال أبو طالب: إما تدفعون لنا صاحبكم اللي ادعينا عليه ونقتله، أو تدفعون ديته 100 من الإبل ونعفو عنكم، وإلا فسنقاتلكم، فإذا أبيتم ذلك وتقولتم لابد من الإثبات نحن مستعدون أن نحلف 50 يمين على أن هذا هو الذي قتله، فإن أبيتم فاحلفوا أنتم 50 يمينا أنه ليس بصاحب، فامتنع أولئك من اليمين لأنهم يعرفون ذلك، وهؤلاء فدفعوا لهم 100 من الإبل وأقر الإسلام هذه القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. فلذلك أشار في الحديث هذا أن النبي أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، فمنها هذه التي النبي أمر الأنصار أن يستعملوها معا اليهود، لكن الأنصار تورعوا عن ذلك وقالوا لا نأتي 50 يمين ونحن ما عندنا يقين مثل الشمس على قاتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه. فهذه هي القسامة التي جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بها، وهو أنه إذا قتل شخص بين قبيلتين بينهن ما بينهن من العدة فهو أولي المقتول يحلفون 50 يمين ويستحقون من عينوه بالقتل يقتلونه أو يدفعون الدية، فإن أبوا فالقبيلة الثانية تحلف 50 يمينا. نعم. باب قتال أهل البغي. عن ابن عمر رضي الله يا أسئلة كثيرة أجي أخذك. هذا السائل يقول: مات رجل وأوصى بقطعة أرض لرجل مقابل ختمه قراءة القرآن الكريم في العام في كل عام ويهدي الثواب له، هل يجوز هذه الوصية؟ وإن لم يقرأ هل عليه إثم؟ نعم، إذا الوصية صحيحة، الوصية صحيحة، لكن إذا لم يقرأ لا يستحق هذا، إذا لم يقرأ لا يصح هذا. وإن كان مثل هذه الوصية ما ينبغي، لأن تلاوة القرآن ما يعتاض عنه، فكونه يبي يعتاض من أجل القراءة هذا ما ينبغي، لأن أعمال الآخرة ما ينبغي للإنسان أن يأخذ عليها أجر إذا كان من أجلها. أما إذا كان إنه محتاج هذا بدونهم وقصده إكرامه لأنه من أهل القرآن ومن حفاظ القرآن فلا بأس بذلك. نعم. السائل يقول: رجل وبعد وصوله إلى مكة اعتمر أكثر من عمره ولم يحج حتى الآن، وهل عمرته صحيحة علما بأنه قدم للعمل ولم يحرم من الميقات بل أحرم من التنعيم؟ أما العمرة فيه صحيحة، يعتمر ولو لم يحج، لكن يجب عليه الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز أنه يتأخر عن أداء الحج، لا بد أن يحج، لكن العمرة صحيحة ولو كانت قبل الحج، يعتمر ويحج. أما كونه أحرم من دخل إلى مكة بدون إحرام وأحرم من التنعيم أو قريب منه فالعمرة صحيحة، لكن يجب عليه دم كفارة لتجاوزه الميقات بدون إحرام. هذا إذا كان لما أتى إلى مكة بنيته العمرة، فإن كان دخل إلى مكة ولم ينوي عمرة أصلا ثم طرت عليه العمرة وذهب إلى التنعيم وأحرم بالعمرة فلا شيء عليه، لكن إن أتى وهو ناوي للعمرة وأحرم بعد الميقات هذا يجب عليه دم لتجاوزه الميقات بدون إحرام مع نيته للعمرة، والدم شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء والمساكين بمكة المكرمة. السائل يقول: هل قول صدق الله العظيم بعد نهاية كل سورة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم على محمد، لا شك صدق الله العظيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدلا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فلا شك هذه كلمة صدق وكلمة حق، صدق الله العظيم، صدق سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين. ولكن كون الإنسان يبي يتخذ هذا عاده ويتخذ كأنها سنة، كل ما أكمل سورة يقول صدق الله العظيم، أو كل ما أكمل قراءة يقول صدق الله العظيم، إذا ظن أن ذلك سنة أو أن في فضيلة أو أن في زيادة أجر هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه هذا ولا نقل عن أحد من الصحابة، وكثير يقرؤون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يقرأ، ولا بلغنا عن أحد أنه قال بعد انتهاء قراءته صدق الله العظيم. فكونها تتخذ سنة في كل ما كمل قراءته يقول صدق الله العظيم هذه ليست بسنة وليست من هديه صلى الله عليه وسلم، وإن لها كلمة حق وصدق الله العظيم بلا شك، والله سبحانه في محكم كتابه يقول قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لكن من أتى بها في موضع معين يعتقد أنها سنة نقول لا، السنة لا بد أن النبي قالها أو فعلها أو أقرها. وكثيرا ما يقرأ الصحابة بين يديه أو يأمر صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يقرأ فيكمل القراءة ولا يقول صدق الله العظيم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لنا أن نأتي بشيء والنبي لم يأمرنا ولم يفعله، ولا كذلك الصحابة ولا الأئمة رحمة الله عليهم. السائل يقول: ما حكم من اشترى بضاعة من دلال بدون دفع المبلغ بدون دفع المال، وبعد بيع البضاعة في نفس المكان يسدد ثمن البضاعة؟ ما في بأس، لأن البيع إذا كان بالذمة وما اشترى بفلوس معينة، اشترى هذه البضاعة بذمته وسيدفع القيمة وهي ثابتة بذمته، ثم أخذ هذه البضاعة وذهب وعرضها بالسوق وباعه وأتى وسدده، ما في مانع من هذا، ما في شيء. لكن إن كان أنه اشترى البضاعة بأد أو بدرع أو بكيل أو بوزن، فلا يجوز أن يتصرف فيها حتى يتم ذلك من قبل البائع الأول، حتى يزن أهله أو يذرع إن كانت مما يذرع أو يعده وإن كانت تحتاج إلى عدد. فإذا فعل ذلك جاز له أن يبيعه ويسدد القيمة منه. لكن لو مثلا أنت بعت مثلا صبرة هذا الطعام